بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتية الحموية، وروى أيضا هو وابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري أنه حبس رجلا في التجهم فتاب، فجيء به إلى هشام ليمتحنه فقال الحمد لله على التوبة، فامتحنه هشام فقال أتشهد أن الله على عرشه بائر من خلقه؟ فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائر من خلقه. فقال هشام ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، ما بعد، فهذا أثر عن عالم جليل من علماء أهل السنة والجماعة، وهو هشام ابن عبيد الله الرازي، وهو من تلاميذ محمد بن الحسن الشيباني الفقيه المعروف، تلميذ أبي حنيفة، وكان هشام قريبا منه، حتى قيل إن محمد بن الحسن توفي في بيته، وهشام هذا كان فقيها معروفا على مذهب أهل الرأي، لكنه كان في الاعتقاد على جادة السلف، وكان قاضي الري، والري مدينة مشهورة معروفة كانت في وقت ما من التاريخ الماضي أعظم مدن المشرق بعد بغداد، وهي الآن جزء من مدينة طهران المشهورة. يذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذه الرواية التي رواها أبو إسماعيل الهروي وكذلك ابن أبي حاتم، أنه باعتباره قاضيا حبس رجلا في التجهم، والتجهم ها هنا هو التجهم الحلولي، وكان هذا الرجل يزعم أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، فحبسه بناء على هذه المقالة الرديئة، ومكث ما شاء الله أن يمكث، ثم بعد ذلك أعلن أنه تاب، فجيء به إلى هشام ليمتحنه، فقال الرجل الحمد لله على التوبة، لكن هشاما ما اكتفى منه بذلك، فامتحنه قائلا أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه. الرجل توقف في كلمة بائن من خلقه، فأمر بإرجاعه إلى الحبس، فإنه لم يحقق التوبة بعد حتى يقول إنه بائن من خلقه. والشاهد في هذه القصة إثبات أن السلف كانوا على اعتقاد واحد بإثبات علو الله سبحانه وتعالى، وكانوا واضحين تمام الوضوح في هذا الاعتقاد، حتى إنهم لا يكتفون من أحد بمجرد أن يقول إن الله سبحانه وتعالى على العرش حتى يحقق هذا الاعتقاد بهذا اللفظ التفسيري، ألا وهو بائن من خلقه. فهذا يدل على أن هذا هو الاعتقاد الحق الذي مضى عليه السلف الصالح رحمهم الله، وهذا الأثر هو على نسق ما سبق في الآثار الماضية في إثبات علو الله سبحانه واستوائه على عرشه. وهذا الأثر فيه فوائد. الفائدة الأولى أن تعامل السلف مع مسألة العلو يختلف عن تعاملهم مع كثير من المسائل، فالكلام في العلو عندهم له شأن، ولذلك يشددون فيه ما لا يشددون في غيره من البدع كالإرجاء والقدر ونحو ذلك. فموضوع العلو موضوع عظيم الشأن لكثرة ما جاء فيه من الأدلة، ولأنه قد توارد عليه من أنواع الأدلة ما لا يوجد في كثير من مسائل الاعتقاد، كما أن أهل السنة والجماعة قد صرحوا فيه وأعلنوا وأعادوا وكرروا وردوا وصنفوا، فصارت هذه المسألة من المسائل المفصلية بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم. الفائدة الثانية أن السلف رحمهم الله كانوا على جدية واهتمام في موضوع نصر عقيدة أهل السنة والجماعة، هم جادون في نصر الاعتقاد ويهتمون لهذا الأمر غاية الاهتمام، حتى إنهم يوقعون العقوبة على من خالف الحق إذا كان مستحقا لذلك، وإذا كان من العدل إقامة التعزير والتأديب على من تجاوز الحق في مسائل الفقه فاجترح حكم الشريعة في أمور محرمة، فإنه يستحق التعزير والتأديب، فلأن يكون هذا متحققا في مسائل الاعتقاد وانتهاك حرمتها من باب أولى. حراسة الاعتقاد أهم من حراسة غيره لمن قدر هذا الأمر حق قدره. ومن لطيف ما يذكر هنا أثر عن عبد الله بن أبي جعفر الرازي أيضا، وهو في طبقة هشام أيضا، حيث إنه ذكر عنه أنه رؤيا وهو يضرب قريبا له بالنعل على رأسه وهو يقول لا حتى تقول إن الله عز وجل مستوي على عرشه بائن من خلقه. انظر إلى الجدية، هذا رجل له سلطة على قريبه هذا وصار يؤدبه هذا التأديب، كأن ذاك يطلب منه أن يتوقف عن ضربه وهو يقول لا حتى تقول إن الله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه. الفائدة الثالثة أن السلف كانوا أهل ذكاء وحذق، ولذا فإنهم لا ينخدعون بأي كلام، نعم هم لا يسيئون الظن ولا يحملون الكلام ما لا يحتمل، لكنهم أيضا ليسوا سذجا بحيث يخدعون أو كما يقال يضحك عليهم. والأمر كما جاء عن إياس بن معاوية أنه قال لست بالخب ولا الخب يخدعني، ونقل هذا أيضا ابن أبي الدنيا عن عمر رضي الله عنه، وكذلك في غير موضع لشيخ الإسلام ابن القيم نسب هذه المقالة لعمر رضي الله عنه لست بالخب لست بالمخادع، وكذلك لا أقبل أن المخادع يخدعني. هذا الرجل يبدو أنه لا يزال في قلبه شيء من الاعتقاد الباطل، وإذا أتى بهذه العبارة التي تحتمل الله على عرشه لربما كان مفوضا، ولربما أراد أن الله سبحانه وتعالى على عرشه عاليا علو القهر، بمعنى أنه مستول على العرش على كما هي مقالة الجهمية. لكن الحذق الذي كان عليه هشام رحمه الله جعله يؤكد على مسألة أنه ماذا؟ بائن من خلقه. هنا لا مجال للتورية ولا مجال للمخادعة، فحينئذ انكشف أمره وأبى أن يقول إن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، فعرف حقيقته وأمر برده إلى الحبس. الأمر الخامس، نستفيد من هذه القصة أن مذهب جهم النافي لعلو الله سبحانه وتعالى كان شيئا شاذا، بدليل أنهم أعني السلف رحمهم الله في تلك الحقبة المتقدمة كانوا يعاقبون الواحد بعد الواحد في هذا الأمر. ولو كان هذا أمرا فاشيا منتشرا يتوارد عليه كثير من الناس أو أكثرهم، فإنه لا يستطاع مع هذا إيقاع العقوبة بهم جميعا. فهذا يدل على أن هذا المذهب مذهب شاذ، وأن تلك القرون الصافية كانت في سلامة وعافية من انتشار هذه المذاهب المبتدعة، كانت موجودة ولكن عامة الناس على خلافها، هم على عقيدة أهل الحق. الفائدة السادسة وهي أو الخامسة، الخامسة أن العبرة إنما هي باعتقاد المعاني وليس بذكر الألفاظ، فإن الألفاظ ما هي إلا وسيلة إلى المعاني، المعاني هي التي يطلب اعتقادها أو العمل بمقتضاها. فليس المهم أن تتكلم بأي كلام كما تكلم هذا الرجل، قال إن الله على عرشه، لكن العبرة في الحقيقة التي تحت هذا الكلام. لو كان يعتقد الاعتقاد الصحيح بأن الله سبحانه وتعالى عاليا، بأن الله سبحانه وتعالى عال علوا يليق بجلاله على عرشه، لما تردد في قوله إنه بائن من خلقه، لأن هذا بالضرورة مقتضى علوه، أليس كذلك؟ فمجرد الإيمان بألفاظ لا يحقق الإنسان الإيمان مع هذا بمعانيها كما عليه المفوضة، لا شك أن هذا خلاف الحق ولا يعود على صاحبه بشيء. الفائدة السادسة وهي الفائدة الأهم ها هنا، أن مذهب أهل السنة والجماعة المتقرر أنهم يعبرون عن اعتقادهم بعلو الله سبحانه وتعالى بقولهم إنه سبحانه بائن من خلقه. بائن، البين هو الانفصال والمفارقة، ولذا يقال هذه المرأة بانت من زوجها، يعني أنها فارقته. فمعنى قول أهل السنة والجماعة إن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه أي أنه منفصل عنهم، وأنه ليس حالا أو ممتزجا بهم جل ربنا وعز، إنما هو في علوه المطلق سبحانه وتعالى، فلا يختلط بشيء من خلقه. ولاحظ يا رعاك الله في كلمة بائن من خلقه خمسة أمور. الأمر الأول أن هذا اللفظ كما تقدم من الألفاظ الأثرية التفسيرية، يعني لا يراد بها إلا بيان وتوضيح معاني نصوص الصفات، فلا جديد فيها. الألفاظ التفسيرية كهذا اللفظ لا جديد فيها، إنما فيها بيان وتوضيح لمعاني نصوص الصفات. الأمر الثاني أن هذا اللفظ قد دل عليه كل أدلة العلو، بمعنى لو قيل لنا ما الدليل على أن الله عز وجل بائن من خلقه، فما الجواب؟ نعم، كل أدلة العلو تدل على هذه الجملة، لأن دليل الصفة يدل على ثبوتها وقيامها بذات الله سبحانه وتعالى، ويدل على معناها، ويدل على لازمها. ومن لازم علو الله سبحانه وتعالى كونه بائنا من خلقه، متى ما كان الله عز وجل عاليا على خلقه فإنه بالضرورة يكون بائنا من خلقه، فلا يتحذلق متحذلق فيقول إن هذه الكلمة لا دليل عليها. لا والله، إن عليها الدليل، وهو أدلة كثيرة شهدت بعلو الله سبحانه وتعالى، فشهدت بكونه متميزا عن خلقه غير مختلط بهم، وهذا الذي أراده السلف بقولهم بائن من خلقه. الأمر الثالث أن هذا اللفظ لا محذور فيه بحال، ليس كغيره من الألفاظ التي فيها إجمال، تلك الألفاظ المحدثة المجملة فيها محذور أو محاذير، كل لفظ منها لا يخلو من محذور أو محاذير. أما هذه الألفاظ الأثرية التفسيرية لا محذور فيها لا حالا ولا مآلا. الأمر الرابع أن هذه الألفاظ التفسيرية اقتضتها المصلحة، المصلحة رعاية الحكمة تقتضي إثبات هذه الألفاظ التفسيرية، لأن المواضع التي يشوبها شيء من الالتباس فلا بد فيها من الوضوح. الألفاظ المواضع التي فيها أو يشوبها شيء من الالتباس فإنه لا بد فيها من ماذا؟ لا بد فيها من الوضوح، فالوضوح يتحقق بذكر هذه الألفاظ التفسيرية. لو أن الأمور كانت مستقيمة على جادة السنة، لو أن الناس جميعا كانوا على الحق الصريح الذي دل عليه الكتاب والسنة لما كنا بحاجة إلى ذكر هذه الألفاظ التفسيرية، لكن ما حيلة أهل السنة؟ وقد اقترف المبتدعة ما اقترفوا، فلبسوا الحق بالباطل واشتبه الأمر، فصارت الكلمة تقال ولربما أريد بها غير مراد الله عز وجل أو مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأريد بها خلاف ما مضى عليه السلف الصالح. إذن هذه الألفاظ التفسيرية كما نقول بلساننا المعاصر تضع النقاط على الحروف ويزول كل التباس، واعتبر هذا في هذا اللفظ وفي غيره حينما يقول السلف في القرآن إنه كلام الله، ما اكتفوا بهذا فأضافوا منزل غير مخلوق، مع أن كونه كلام الله عز وجل كاف في كونه ماذا؟ منزلا غير مخلوق، لكن لوجود من شبه ولبس في هذا المقام احتاج أهل السنة والجماعة أن يذكروا الحق صريحا، فلا يكون ملتبسا لمبتغيه، ولا يشغب المبتدعة على الأغمار والجهال. الحق لا بد أن يكون صريحا، ولا سيما إذا كانت المقامات مقامات شريفة عظيمة. الأمر الخامس والأخير أن هذا اللفظ لفظ قد أجمع عليه السلف الصالح، ليس هناك خلاف بينهم استعمال كلمة بائن من خلقه، وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد من علماء السلف وأئمة أهل السنة والجماعة، فهذا لفظ فاش منتشر، وتعجز أو يصعب عليك كثيرا أن تحصي أن تحصي وأن تحصر أولئك الأئمة الذين استعملوا كلمة بائن من خلقه ولا نكير بينهم في هذا اللفظ مطلقا، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وروى شيخ الإسلام عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال: إن الله تعالى على العرش بائن من الخلق، قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل وهالك مرتاب، يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقدار والأنتان. هذا الأثر هو على ما سبق، فيه إثبات أهل السنة والجماعة لأمرين عظيمين: الأول أنهم يثبتون علو الله سبحانه وتعالى وينزهونه عن أن يكون حالا في خلقه، والأمر الثاني أنهم يثبتون علم الله سبحانه وتعالى مع كونه عاليا، ليس علوه مقتضيا غياب شيء أو خفاء شيء عليه جل ربنا وعز عن ذلك، بل هو مع علوه على كل شيء، فإنه سبحانه لا تخفى عليه خافية، ولا يخالف الحق في هذين الأمرين إلا ذاك الجهمي الرديء الضليل الهالك المرتاب كما وصف يحيى بن معاذ رحمه الله. نعم. روى شيخ الإسلام، مراده من؟ الهروي. نعم. لا يزال الشيخ يروي من كتاب الفاروق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وروى أيضا عن علي بن المديني أنه قال: وقد سئل ما قول أهل الجماعة؟ قال: يؤمنون بالرؤية والكلام، وأن الله فوق السماوات على العرش استوى. فسئل عن قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم الآية، قال: اقرأ ما قبلها: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض الآية. سنت. هذا الأثر أيضا رواه الهروي عن الإمام المحدث المشهور علي بن المديني رحمه الله، أنه سئل ما قول أهل الجماعة. عرفنا في دروس في غير هذا الكتاب سابقة أن مصطلح أهل السنة والجماعة قد يعبر عنه بأهل السنة أو أهل السنة والجماعة أو أهل الجماعة أو الجماعة، كل هذه الألفاظ تدور على معنى واحد المراد به أولئك الذين ثبتوا على الإسلام المحض الخالي عن شوائب البدع والأهواء. فما قول أهل الجماعة يعني ما قول أهل السنة، ما قول الفرقة الناجية التي كانوا يقولونها ولها يعتقدون. فقال رحمه الله: يؤمنون بالرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، والكلام، يؤمنون بإثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن الله فوق السماوات على العرش استوى، إثبات العلو والاستواء لله جل وعلا. ولاحظ يا رعاك الله في مثل هذا الأثر وما كان على شاكلته، أن السلف قد ينبهون على أفراد من معتقد أهل السنة والجماعة لأنها هي التي يتميز بها السني عن غيره في زمان معين أو مكان معين، فحينما يقال السني هو الذي يقول كذا وكذا وكذا كما قال علي رحمه الله، ما ذكر من مفردات اعتقاد أهل السنة والجماعة إلا هذه المسائل الثلاث، أليس كذلك؟ هل كل مسائل الاعتقاد محصورة في هذه الأمور الثلاثة؟ أجيبه لا وكلا، ولكن إنما أراد رحمه الله أن هذه من المسائل التي يتميز بها السني عن غيره في زمان معين وفي مكان معين، كثر فيها الكلام والأخذ والرد والنقاش بين أهل السنة والمبتدعة، فصار الذي يقول بها هو سني، هو من باب أولى يقول بغيرها. لكن امتحن الرجل إذا أردت أن تعرف هل هو سني أو لا، بهذه المسائل في زمان معين أو في مكان معين فيتبين هل هو من أهل السنة أم لا. لما أثبت علو الله سبحانه واستواءه على عرشه ورد عليه هذا السؤال: ما تقول في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم؟ فهذه الآية صار بسببها أو بسبب عدم فهمها الفهم الصحيح إشكال عند السائل: كيف نوجه هذه الآية في ضوء ثبوت علو الله سبحانه وتعالى؟ فأجاب رحمه الله: اقرأ ما قبلها، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، الآية أكملها. إذن ابتداء السياق كان عن العلم. إذن المعية التي جاءت في هذه الآية هي معية ماذا؟ هي معية العلم. وقد سبق أو وافق عليا رحمه الله على هذا الجواب غيره من أهل السنة كالإمام أحمد، له جواب نظير هذا الجواب فقال اقرأ أولها، وكذلك غير من أهل العلم راعوا هذا الأمر. يعني تجد عند الآجري في الشريعة، ابن بطة في الإبانة، وغير هؤلاء من أهل العلم. وهذا المسلك مسلك يلاحظه ويراعيه أهل السنة والجماعة في استدلالهم على مسائل الاعتقاد، ألا وهو مراعاة السياق، الاستدلال بالسياق. فهم ينظرون إلى اللفظ من حيث معناه في لغة العرب، وينظرون أيضا إلى سياق الكلام وما يحتف به من القرائن. فالأول والثاني كلاهما ماذا؟ كلاهما معتبر عندهم. ولذا إذا قالوا إن الكلام على ظاهره، ليس المقصود بهذا أن يكون النظر عريا عن ملاحظة السياق والقرائن المحتفة بالنص، إنما هذا وهذا كلاهما ظاهر النص، وأهل السنة والجماعة يأخذون بظواهر النصوص بحيث يراعون ماذا؟ معاني الألفاظ، أولا من حيث معناها في لغة العرب، وثانيا من جهة السياق. فالسياق ها هنا سياق يتعلق بإثبات العلم لله عز وجل في أوله وأيضا في آخره، ليس في أوله فقط بل في آخره أيضا، لأن ختام السياق ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة: إن الله بكل شيء عليم. إذن بدأ بالعلم وختم بالعلم، فالمعية بينهما معية العلم. فهذا من فقه النصوص عند أهل السنة والجماعة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: هو على العرش كما وصف نفسه في كتابه، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. روى الهروي رحمه الله عن أبي عيسى الترمذي ما سمعت، وكلامه هذا موجود في سننه، موجود في كتابه الجامع، ولكن في النسخ التي بين أيدينا الكلام فيه تقديم وتأخير. ففي كلامه رحمه الله: علم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان، وهو على العرش كما وصف في كتابه. الكلام معناه واحد، لكن هناك إيش؟ تقديم وتأخير في هذا. وكلام الترمذي رحمه الله هنا يؤكد ما سبق: الله عز وجل عال على خلقه بذاته، لكنه مع خلقه بعلمه. وإذا قلنا إنه مع خلقه بعلمه، فإن المراد بعلمه وسمعه وبصره وقدرته وإحاطته سبحانه وتعالى، ليس المقام مقام اختصاص بالعلم. ومسألة المعية على كل حال، والكلام في هذه الآية سيكرره المؤلف رحمه الله مرتين فيما سيأتي في كلام المحاسب، وبعد ذلك سيتكلم هو ونفصل القول أكثر في هذا إن شاء الله إذا وصلنا إلى ذاك الموضع. نعم، سن الله إليكم. قال رحمه الله: وروى أيضا عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن تفسير قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فغضب وقال: تفسيره كما يقرأ: هو على العرش، وعلمه في كل مكان، من قال غير ذلك فعليه لعنة الله. هذا الأثر أيضا عن الحافظ الكبير أبي زرعة الرازي رحمه الله يدور في فلك ما سبق من إثبات علو الله واستوائه على العرش مع ثبوت معية العلم للخلق. وهذا الأثر لربما تمسك به من تمسك من المفوضة، لأنه سئل عن تفسير هذه الآية فغضب وقال تفسيره كما يقرأ، هو على العرش وعلمه في كل مكان، من قال غير ذلك فعليه لعنة الله. لكن هؤلاء المتمسكين بهذا الأثر وأمثاله هم في الحقيقة يحملونه على غير محمله، فإن مراده بقوله تفسيره كما يقرأ أنه على ظاهره ليس له تفسير يخالف ظاهره. إن كنت تعرف لغة العرب فبمجرد قراءتك لهذه الآية ستعرف المراد، فلا يحتاج مع هذا إلى كلام غيره، مجرد أن تعرف ما معنى استوى على في لغة العرب ستدرك ما معنى استوى على العرش. ولو كان رحمه الله يريد تقرير مذهب المفوضة لما قال هذه الكلمة، لما قال تفسيره كما يقرأ. هل المفوض يقول تفسيره كما يقرأ؟ أجيبوا يا جماعة. أم أنه يقول إن هذا الكلام لا معنى له ولا سبيل إلى تفسيره وهو على خلاف ظاهره وله تأويل يعلمه الله؟ البون شاسع بينما أجاب به أبو زرعة رحمه الله وبينما يقرره المفوض. لا يمكن أن يقول المفوض إن تفسيره كما يقرأ. فمراده رحمه الله ما ذكرت لك، لكن لأن أهل البدع من المعطلة المؤولة قد اشتهر عنهم أنهم يخوضون في تأويل هذه الآيات ويزعمون أنهم يفسرونها، اشتهر مصطلح التفسير والمراد تفسيرات الجهمية التي هي ما حقيقتها؟ تأويلات مستنكرة، ليس التفسير الذي تعهده في كلام السلف وأئمة أهل العلم، إنما هو التفسير الذي كان عليه الجهمية كما سيأتي بيانه قريبا إن شاء الله، وهو تأويلاتهم وتحريفاتهم لدلالات النصوص. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وروى أبو القاسم اللالكائي الحافظ الطبري صاحب أبي حامد الفريني في كتابه المشهور في أصول السنة بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أنه قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن وبالأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات الرب تعالى من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، فإنه قد وصفه بصفة لا شيء. بصفة لا شيء. وأكثر المصادر فيها لأنه، وكأن هذا أنسب للسياق، لأنه قد وصفه بصفة لا شيء. أخذنا قبل قليل أثرا عن التلميذ، والآن نأخذ أثرا عن الشيخ رحمه الله الذي هو محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة. وهذا الأثر كما ذكر الشيخ قد رواه اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وفيه بيان منهج أهل السنة والجماعة في باب الصفات، وهي أنهم يثبتون لله سبحانه وتعالى ما ثبت في كتابه وما جاء في السنة الثابتة عن رسوله صلى الله عليه وسلم، قال من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. وسيأتي في كلام الشيخ رحمه الله بعد قليل أن مراد محمد بن الحسن بكلمة التفسير ليس الذي ينفيه المفوض، ليس مراده أن كلام الله سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في باب الصفات شيء لا معنى له ولا يعرف تفسيره ومعناه في لغة العرب، ليس مراده هذا، وإنما مراده تفسير الجهمية كما سيتبين بعد قليل إن شاء الله. كذلك لا وصف، لا وصف ولا تشبيه. لا وصف يكون به التكييف ولا تشبيه لله عز وجل بخلقه، لا نصف الصفة بكيفية وكنه كما تفعل المشبه. فمذهب أهل السنة والجماعة وسط، وهذا الذي أراده الشيخ رحمه الله أن يقول إنه وسط بين تحريفات المعطلة التي ذكر أنها تفسير، وبين تلبيسات وإفك المكيفة المشبهة كما قال في قوله ولا وصف ولا تشبيه. فمن فسر اليوم شيئا من ذلك يعني أول وحرف كما عليه الجهمية فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، إنهم لم يصفوا ولم يفسروا، لم يسلكوا مسلك المشبهة ولم يسلكوا مسلك المعطلة، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، ليس عندهم زيادات من جهة الاعتقاد الواجب، اعتقادهم من أوله إلى آخره إنما هو مستقى من مشكاة الوحي ولا زيادة على هذا. الآية دلت على اعتقاد يجب علينا أن نعتقده وانتهى الأمر، لا حاجة بنا إلى أن نزيد أشياء خارجة عما دل عليه الوحي. فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، فإنه أو لأنه قد وصفه بصفة لا شيء. وهذا تنبيه مهم، وهو أن مسلك الجهمية أنهم يصفون الله سبحانه وتعالى بالصفات السلبية، ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا. فالجهمية وأتباعهم من الأشاعرة وغيرهم على هذا النهج أنهم يصفون الله سبحانه وتعالى بالسلوب، وهذا أكثر ما يصفون الله سبحانه وتعالى به، والأقل الصفات الثبوتية. إذا قرأت في كتب الأشاعرة إنك تجد هذا ظاهرا، الأكثر في وصفهم لله عز وجل إيش؟ السلب، والأقل الثبوت، الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى. وسيعلق على هذه الكلمة شيخ الإسلام رحمه الله بعد قليل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومحمد بن الحسن قد أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء، وقد حكى هذا الإجماع، وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما. نعم، غالبا الشيخ رحمه الله يعقب على الكلمة أو الجملة التي ينقلها عن أحد من أهل العلم بأن يبين مكانته، غالبا ما يسير على هذا في هذا الكتاب. فيقول محمد بن الحسن هذا الإمام العظيم الشيباني قد أخذ عن أبي حنيفة وبه اشتهر، لا يكاد يذكر محمد بن الحسن إلا ويوصف بأنه تلميذ أبي حنيفة. وكذلك أخذ عن مالك رحمه الله قرأ عليه عدة سنوات، وأخذ عن طبقتهما كالأوزاعي وغيره، وأخذ عنه جلة من أهل العلم. الشافعي رحمه الله قد أخذ عنه وأكثر عنه أيضا، وكذلك أخذ عنه أبو عبيد القاسم السلام وغيرهم من أهل العلم. يقول قد حكى هذا الإجماع وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما. هم بين يعني مغرق ومن هو دون ذلك. فوصف الله عز وجل بالسلوب عند الفلاسفة والباطنية لا يدانيهم فيه أحد، يليهم في ذلك الجهمية، ودونهم المعتزلة، وأقل منهم الأشاعرة، فهم دركات في هذا الضلال، هم دركات في هذا الضلال، نعوذ بالله من الضلال. ونتيجة هذا السلب أو وصف الله أو نتيجة وصف الله سبحانه وتعالى بهذه السلوب مخالفة طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن الأصل في وصف الله سبحانه وتعالى هو الأمور الثبوتية التي هي صفات الجلال والجمال والكمال له تبارك وتعالى، وبها يمدح. والسلب أو النفي الذي يأتي في النصوص إنما يراد به تكميل الإثبات وتأكيده، وليس نفيا محضا كما عليه هؤلاء الضالون. ومن نتيجة هذا أن مآل بعض كلامهم يؤول إلى نفي ثبوت حقيقة لله سبحانه وتعالى في ذاته أصلا، فضلا عن أن يكون له صفات ثبوتية، فإنهم قد بالغوا وعاندوا حتى إنهم شبهوا الله سبحانه وتعالى بهذه السلوب الكثيرة بالعدم، بل ربما وصل الحال بهم إلى تشبيهه سبحانه وتعالى بالمستحيل، ليس بالعدم فقط بل بالمستحيل، وهذا من إفكهم وضلالهم نعوذ بالله من الخذلان. سيأتي إن شاء الله تفصيل لهذا المقام بأبسط من هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله من غير تفسير، أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون في الإثبات. نعم، هذا هو الحق، أن كلمة التفسير المنفية عند السلف رحمهم الله في مثل هذا السياق من غير تفسير إلى آخره، أرادوا به ما نريده اليوم من قولنا من غير تحريف أو من غير تأويل، حينما نسوق الاعتقاد الحق في باب الصفات فإننا نقول نثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه، إلى أن نقول من غير تحريف. كلمة تحريف هي التي أرادها السلف بقولهم تفسير، فهذه التفسيرات البدعية التي كان عليها الجهمية وأضرابهم هي المنفية في كلام السلف، لأنهم كما ذكرت لك قد اشتهروا بهذه التفسيرات، وتلك الطبقة المتقدمة من أهل العلم كان فهم الكتاب والسنة عندهم ميسورا، لأنهم أهل معرفة بلغة العرب. والقاعدة يا إخوتا أن التفسير إنما يكون عند غموض الكلام، أما مع وضوحه فيستغنى عن التفسير. طيب، بناء على هذا نجد أن كثيرا من نصوص الصفات ما وضح معناها السلف رحمهم الله، لما؟ اكتفاء بوضوحها، وضوحها أغنى عن تفسيرها. انتبه لهذه القاعدة، آيات الصفات ليست شيئا غامضا مستغلقا بحيث يحتاج إلى أن يوضح ويكثر من الكلام في إبانة المعنى، هي واضحة، فلوضوحها أو وضوحها يغني عن تفسيرها، وضوحها يغني عن تفسيرها. من كان على معرفة بلغة العرب، من كان على معرفة بلغة العرب فإنه يكتفي بقراءة النص أو الآية أو الحديث فسيصل إلى معرفة المعنى، لكن أولئك هم الذين لا بد أن يعقبوا على كل آية أو حديث فيها أو فيه صفة لا توافق أو لا يوافق إثباتها أهواءهم، لا بد أن يعقبوا بماذا؟ بالتأويل والتحريف الذي يدعون أنه ماذا؟ تفسير، لا بد. ولذلك انظروا في شروح الأحاديث التي صنفها الأشاعرة، انظروا إلى كتب التفسير التي ألفها الأشاعرة، تجد أنهم لا يكتفون ببيان المعنى في أول الكتاب مثلا، أو ببيان المعنى الذي يزعمون أو التأويل في أول الكتاب. في كل موضع يرد فيه ذكر لهذه الصفة فإنه ماذا؟ يكررون ولا يتعبون. فلأجل هذا اشتهر بمثل هذا التفسير، فاستعمل أهل العلم كلمة نفي التفسير أو من غير تفسير أو بلا تفسير إلى آخره، والمراد هذا التفسير. ويدل على هذا شواهد، من ذلك ما حكى الأثرم أنه أخبر الإمام أحمد رحمه الله أنه كان جالسا في مجلس محدث فحدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الله جل وعلا يضع قدمه على جهنم، يقول: فالتفت إلي غلام فقال: إن لهذا تفسيرا. قال إيش؟ إن لهذا تفسيرا. قال: فقال لي الإمام أحمد، يعني الأثرم يسأل: ما رأيك في هذا الكلام يا أبا عبد الله؟ فقال: انظر إلى هذا كلام الجهمية سواء بسواء، انظر إلى هذا كلام الجهمية سواء بسواء، يعني هذا الذي يتكلم ويريد أن يخوض بالتفسير إنما يريد ماذا؟ أن يتكلم بكلام الجهمية. فأي شيء فسر الإمام أحمد رحمه الله كلمة التفسير ها هنا بكلام الجهمية، وما كلام الجهمية؟ التحريف والتأويل. ومن ذلك أيضا ما ذكر الترمذي رحمه الله في جامعه لما ذكر حديثا فيه إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، عقب على هذا بقوله: إن الجهمية فسروها على غير ما فسرها أهل العلم. لاحظ معي، يقول الجهمية إيش؟ أولا قال فسروها، ثم قال على غير ما فسرها أهل العلم، ثم قال إنهم فسروا اليد بالقوة، فسروا اليد بالقوة، وهذا تأويلهم لصفة اليد. الشاهد من الكلام أنه نسب إلى الجهمية تفسيرا حقيقته التأويل والتحريف، ثم إن في كلامه إشارة إلى أن السلف رحمهم الله قد يتكلمون بإيضاح المعاني. حينما نقول إن آيات الصفات يستغنى بوضوحها عن تفسيرها، هذا من حيث الجملة، وليس أن هذه قضية كلية، بدليل أنه تكلم في توضيح معاني بعض الصفات لاقتضاء المصلحة ذلك، كما فعلوا ذلك مثلا في صفة الاستواء، تجد أن ثمة كلاما كثيرا من أئمة المتقدمين في توضيح ما معنى الاستواء على العرش. إذن هذا يدلك على أن تشبث المفوضة بمثل هذه الآثار لا وجه له، وأنهم يتشبثون بما لا مأخذ فيه. وإنما القاعدة في هذا ما قال سفيان بن عيينة رحمه الله فيما خرج البيهقي في الأسماء والصفات، والدارقطني في كتابه الصفات، واللالكائي في السنة وغيرهم، قال رحمه الله: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته. انتبه لهذه القاعدة، فتفسيره تلاوته. وفي رواية أخرى عنه قال: فقراءته تفسيره، فقراءته تفسيره، يعني إما قال فقراءته تفسيره، أو قال تلاوته فتفسيره تلاوته، يعني ليس ثمة شيء زائد عن المعنى الذي يظهر لمن يقرأ هذا النص ممن يعرف لغة العرب. إذا كنت تعرف لغة العرب فالمعنى ماذا؟ سيكون لك واضحا، ليس هناك شيء زائد. هذا هو التفسير، هذا هو التفسير. فإذا قرأت الرحمن على العرش استوى سيتبين لك أن المعنى أنه على وارتفع سبحانه وتعالى على العرش، وأنه ليس هناك شيء أكثر من هذا تتكلم به، كما قالت الجهمية إنه سبحانه استولى على العرش. ومن الكلام الجيد الحسن أيضا الذي يوضح لك المقام بغاية الوضوح كلام الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف، وقد مر بنا في الدروس التي سبقت، قال: ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر مستنكر. انتبه لهذه الكلمة فإنها في غاية الأهمية حيث تبين المقام بغاية الوضوح. قال: ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه. إلى هذا القدر يقف أهل السنة والجماعة، فلا يحملون النص على خلاف ما تقتضيه ماذا؟ لغة العرب. قال: بتأويل مستنكر، يعني لا نزيل هذا المعنى بتأويل منكر مستنكر كما فعلت المعطلة. بقي أن ننبه إلى أن التفسير قد يكون مرادا به أيضا كلام المكيفة المشبهة، قد يصف أهل العلم كلامهم أيضا بالتفسير فيكون مقصودا بالنفي. إذن يتحصل لنا أن السلف إذا قالوا من غير تفسير أو بلا تفسير يعني بلا تفسير كما قالت المعطلة، وأيضا بلا تفسير كما قالت المكيفة. قد يكون هذا المراد وقد يكون هذا المراد، وكلاهما حق، وسيتضح لنا هذا بعد قليل إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وروى البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة عن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه قال: هذه الأحاديث التي يقول فيها صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وقوله صلى الله عليه وسلم: وبأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك فيها قدمه، وقوله صلى الله عليه وسلم: والكرسي موضع قدمين. وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أدركنا أحدا يفسرها. نعم، هذا على ما سبق مرت بنا يعني بعض هذه الأحاديث. حديث ضحك ربنا يعني مر بنا الكلام فيه، كذلك ثبوت القدم لله سبحانه وتعالى، الكرسي موضع القدمين الذي أعلمه أنه لم يصح في هذا شيء مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الثابت في هذا الأثر عن الصحابة رضي الله عنهم، ومثل هذا المقام كما تعلمون كلام الصحابي له فيه حكم الرفع. قال: هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أدركنا أحدا يفسرها. سيأتي في كلام الشيخ ما سبق أن ذكره في كلام محمد بن الحسن، وهو أن تفسيرها هنا تفسير الجهمية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد. لا شك أن هؤلاء من الأئمة الأجلاء الكبار، وكانوا في طبقة واحدة تقريبا، وهم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وكان هؤلاء الأربعة لهم منزلة ومكانة. ولذلك إذا رجعت إلى عقيدة أبي حاتم التي ساقها اللالكائي في السنة تجد أنه لما أراد أن يذكر اعتقاده بين أن هذا هو الذي عليه الأئمة، وذكر هؤلاء الأربعة لأنهم كانوا هم المشهورين بالسنة في وقته رحمه الله. كذلك تجد في بعض الآثار المقارنة، كما تجده في تاريخ الإسلام للذهبي وغيره، تجد بعض الآثار التي فيها مقارنة بين هؤلاء الأربعة، تجد أنهم يقولون هذا أعلم هذا أحفظ إلى آخر ما هنالك. والإمام أبو العباس في هذا الكتاب رحمه الله تجد أنه عنده عناية بذكر أوصاف ربما تجد أنه لا يكررها أو لا تجد لها مثيلا في غير هذا الكتاب. مرة بنا إن كنتم تذكرون أنه ذكر الأئمة الأربعة في عهد تابعي التابعين، مر بنا هذا، والآن يقول الأئمة الأربعة، هذه طبقة بعد أولئك. من أولئك الأربعة؟ أحد يذكر؟ ها، الثوري والأوزاعي، مالك، والليث. أحسنت بارك الله فيك. أيضا ذكر الأئمة الثلاثة أئمة المدينة، من؟ ها، الماجشون، مالك، ها، ابن أبي ذئب، ذكر ابن أبي ذئب. أحسنتم. والآن يذكر لنا هؤلاء الأربعة، ولا شك أن أبا عبيد رحمه الله كان إماما جليلا وعظيم القدر، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال في حقه أبو عبيد أستاذ، ولعله ما ذكر هذه الكلمة في غيره، أقول لعله، ما وقفت على أنه ذكر هذه الكلمة في غير أبي عبيد، وكان يجله، والعكس صحيح، كان أبو عبيد يجل أحمد جدا ويقول أحمد إمامنا وإنني لا أتزين بذكره، جرد أن أقول أحمد وهذه زينة ورفعة لي أنا. فأبو عبيد رحمه الله كان إماما جليا جليلا، حتى إن إسحاق بن راهويه الذي هو أحد هؤلاء الأربعة يقول إن الله لا يستحي من الحق، أبو عبيد أعلم مني ومن الشافعي ومن أحمد إلى هذه الدرجة. ومن عجيب ما قيل فيه ما قال إبراهيم الحربي رحمه الله، أبو عبيد كأنه جبل نفخ فيه الروح يحسن كل شيء، هذا وصف عجيب، كأنه إيش؟ جبل، شيء عظيم نفخ فيه الروح، قال إيش؟ يحسن كل شيء، من أين جئته وجدته بحرا لا ساحل له، إن أردته في اللغة، إن أردته في مسائل الاعتقاد، إن أردته في الفقه، حيثما جئته وجدته إماما مقدما عليهم جميعا رحمة الله. قال وله المعرفة. نعم، سن الله إليكم. قال رحمه الله وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل، التأويل يعني التفسير. نعم، ما هو أشهر من أن يوصف، هو كذلك. نعم، وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحد من العلماء يفسرها تفسير الجهمية كما تقدم. نعم، أبو عبيد رحمه الله أدرك زمن الفتن وكلام الجهمية، لأنه مولود سنة 57 و100 أو 54 و100، متوفى سنة 224، فيعني هذه المرحلة كان فيها انتشار للأهواء ولا سيما في العراق. فلما كان على خبرة بالواقع تكلم بهذا الكلام، ومراده رحمه الله كما ذكر هنا بالتفسير، وهذا هو الشاهد، تفسير الجهمية، وقد يكون مراده تفسير المكيفة. أقول قد يكون مراده تفسير المكيفة، لما؟ لأن هذا الأثر الذي جاء عن أبي عبيد رحمه الله جاء بلفظ آخر، كما عند البيهقي، كما عند الدارقطني في الصفات، وكذلك ذكره قوام السنة في الحجة، وأبو يعلى أيضا ساقه بإسناده في إبطال التأويلات. وفيه ولكن إذا قيل، انتبه، كيف وضع قدمه وكيف ضحك، قلنا لا يفسر هذا ولا سمعنا أحدا يفسره. السؤال الآن توجه إلى الكيفية، فقال لم نجد أحدا يفسر هذا، يعني يذكر كيفية ذلك. فهذا شاهد لما قدمته لك من أن التفسير المنفي في باب الصفات قد يراد به أيضا، قد يراد به كلام المكيفة المشبهة. طيب، يعني أثر ابن المبارك فيه كلام، لعلنا نؤجله إلى الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين. السلام عليكم.